هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 51 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب النفس بالباطل، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال يقول الله سبحانه وتعالى: ولو عاينت يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيت بعينك وكنت حاضرا حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. هذا حال الكفار عند قبض أرواح تضربها الملائكة على وجوههم وعلى أبدانهم، ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق يبشرون بالنار والعياذ بالله. قال ابن جريج عن مجاهد رحمه الله: وأدبارهم، قال أستاهم، قال يوم بدر. أستاهم الإنسان يعني هو موضع خروج الحاجة، يقولون يعني يهدى من الخلف يعني على مقعدته من الخلف عياذا بالله تعالى، قال يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا يعني سياق سورة الأنفال في غزوة بدر، في غزوة بدر قبضت أرواح 70 من أئمة الكفر، منهم أبو جهل وربيعة بن خلف وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجبير بن عقبة وأمثالهم من أئمة الكفر. فيقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لو رأيت الملائكة وهم يقبضون أرواح أئمة الكفر هؤلاء يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني قائلين لهم ذوقوا عذاب الحريق. فهنا مجاهد يقول هذا إيه؟ يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف. يعني ضرب المسلمون وجوههم بالسيوف، المشركون كانوا في غزوة بدر بين نارين، إذا أقبلوا على المسلمين ضرب المسلمون وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. بالإضافة أيضا لأن الملائكة كانت معهم أسوار يضربون بها وجوه الكفار، كان كما مر بنا من قبل كان كافر ينزل ويرى أنفه مخطرا عليه علامة من أثر صوت الملك، كما مر بنا في الأحاديث في الآيات كلها، كان الصحابة والرجال يسمعون صوت الملائكة وهم لا يرون الملائكة يسمعون ضربة الصوت من الملك يضرب الملائكة مع الأسوار يضربون بها الكفار على وجوههم، يخر الكافر على الأرض وفي أنفه وبدنه علامة من أثر أسوار الملائكة. كانوا إذا أقبلوا على المسلمين ضرب المسلمون وجوه الكفار بالسيوف، وإذا رجعوا إلى الخلف الملائكة تضرب أدبارهم. وعن مجاهد ذكر الآية الكريمة ثم قال يوم بدر. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: يضربون وجوههم وأدبارهم، قال: وأستاههم ولكن الله يكمن. كان كبر الإنسان تشمل أي موضع من خلفه، يعني أي موضع في خلف الإنسان يضربه أدبارهم، تشمل أي موضع في خلف الإنسان. أعلى رأسه إلى أسفل قدمه إلى الخلف، فهو يعني ظهر الإنسان من جهته الخلفية. لكن سعيد بن جبير يقول المقصود يعني يكون أسداهه يعني على موضع المقعد، يعني هذا الموضع خاصة يضربونه. قال ولكن الله يحمي، يعني كان عن ذلك بكلمة وأدبر. قال رد وعن الحسن البصري قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشرك، مثل الشرك هنا البعض النسخ الشوك، البعض النسخ الشوك وهنا أشار يعني البعض النسخ الشوك وبعض الشرك. الشرك جمع شراك، الشراك هو سير النعل الجلدة التي تكون على على على وجه النعل، يعني النعل الجلدة التي تكون على تغطي ظهر القدم قرب الصدر. فإما مثل الشوك أو مثل الشرك، إما أشواك في الظهر أو إما يعني قطع جلود في ظهره. قال ذاك ضرب الملائكة، ذاك ضرب الملائكة من أثر ضرب الملائكة له، فإما يعني من أثر الضرب في ظهر مثل الأشواك أو قطع الجلود التي تكون على الظهر العام. قال وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر. يعني مر بنا أن بعض المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا هذا يوم بدر، يعني توفي الملائكة الكفار يوم بدر قتل من المشركين، ضربوا وجوههم وضربوا أدبارهم. فيقول وإن كان السياق كذلك إلا أن هذا في حق كل كافر عندما توفاه الملائكة يضربون وجهه ويضربون جبهته. ولهذا لم يخصصه الله تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني الله سبحانه وتعالى قال يتوفى الذين كفروا، مفعول الذين كفروا ملائكة يضربون. فقال هنا لفظ الآية الذين كفروا، فلم يقل الله تعالى يعني لم يعرض ضمير على أهل بدر مثل الذين مر ذكرهم على من قتل من المشركين، وإنما جاء لفظ الذين كفروا ليكون شاملا لهم ولغيرهم. قال وفي سورة القتال مثلها، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى أيضا أن الملائكة يضربون وجوه الكفار وأدبارا. وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم. باسطوا أيديهم، قال أي باسطوا أيديهم بالضرب فيه، معنى باسطوا أيديهم بسط معانيه لغة الضرب، يعني هنا باسطوا أيديهم يعني يضربونهم بأيديهم. يأمرونهم فهنا يعني إذا آيات سورة الأنعام وآيات سورة القتال ليست في سياق غزوة بدر، وإنما في قبض أرواح المشركين بصفة عامة. وحتى آيات سورة الأنفال وإن وردت في سياق كفار بدر إلا أن العبرة في عموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولفظها عام، لأن الله تعالى قال الذين كفروا فيشمل كل كافر. قال أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم يأمرونهم إذا استعصت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد، من أنفسهم المعنى الأرواح يعني استعصت أرواحهم أن تخرج من أجسادهم أن تخرج قهرا. الملائكة يأمرون أرواح الكفار أن تخرج عنهم قهرا. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله كما جاء في حديث البراء، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن ملك الموت قال إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك السورة المنكرة يقول ملك الموت اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، إلى سموم وحميم وظل من يحموم. ظلال يعني سوداء متفحمة من النار المحرقة، فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول. السفود اللي هو الشوك، ويفسر السفود ايضا بانها حديده ذات شعب تشبه حديده ذات شعب معقفه تستعمل في شيء تحت. السفود نوع من النبات الكثير من الاشواك المتشعب منه، او حديده تشبهه، وهذه الحديده يعني تخرج منها مثل الاشواك لها اطراف مثل الصناديق كده التي يصاب بها الخطاب، تستعمل في شيء اللحوم، مثل نزرت السفود في الصوف المبلول. يعني لو جبت زي السنارات اللي يصاب بها ومشبوكه في عصر وكده وتجر على صوف مبتل فتمزق هذا الصوف تمزيقا لا تخرج الا وقد نزعته ونزقه. قال فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا اخبر تعالى ان الملائكه تقول لهم ذوقوا عذاب الحد. يعني روح الكافر عياذا بالله تعالى تتفرق في بدنه خوفا مما ينتظرها من عذاب الحد. فالملائكه يقولون هذه الروح ان تخرج، الروح تتشبث اكثر بالجسد الذي هو ان تخرج، فينزعون الملائكه ينزعون الروح من الجسد فتخرج ومعها عروقه واعصابه والعياذ بالله تعالى، فيكون ذلك عذابا له والما له عظيما عند قبره. وهذا بخلاف روح المؤمن، الملائكه يقولون لها اخرجي ايتها النفس الطيبه الى روح وريحان ورب غير غضبان، فتسيل بدل ان تخرج كما تسيل القطره من فني الصغار، يعني زي قطره الماء لما يعني اناء الماء تميله وتنزل منه القطره بيسر من الصدور، فهكذا حال هي خروج الروح من بدل المؤمن بلطف ويسر وسهولة، أن روح الكافر عياذا بالله تعالى فهي تتفرغ في بدنه وتنزع منه كما ينزع السنفور من السوس في أمه. قال وقوله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاؤكم الله بها هذا الجزاء. ذلك بما قدمت أيديكم، يعني هذا العقاب هو بسبب أعمالكم. وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، يعني لا يظلم، تبارك وتعالى وتنزه وتقدس وتنزه الغني الحميد سبحانه. قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو في رواية فلا تظالموا تخفيفا، يا عبادي يعني لا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قال ولهذا قال تعالى في الايه التي بعدها الايه 52، قال سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون، دأب هو العادة يعني آل فرعون. يقول تعالى فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون وقرون من الأمم المكذبة بالرسل الكاذبين. يعني الكفار فعلوا مثل عاد فعلهم مثل فعل آل فرعون مثل فعل الأمم السابقة وعادتهم كعادة هؤلاء. فعادة الله تعالى فيهم يعني العادة مهمة من السنة الكونية يعني سنة الله تعالى الكونية الشيء الذي دائما يحصل وجرت يعني سنة الله تعالى يحصل ويتكرر سنة الله التي قد خلت في عدد فهنا الدأب والعادة هو سنة الله تعالى الكونية أنه من فعل مثل فعل آل فرعون عاقبه الله تعالى بمثل ما عاقب به آل فرعون والذين من قبلهم يعني الذين قبل فرعون من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم فالكفار يعني فعلوا كما فعلت هذه الأمم فعاقبهم الله تعالى بمثل ما عاقب به هذه الأمم وهذا إيه دأب الله تعالى وهي عادتنا وسنتنا هذه سنة الله تعالى في خلقه أنه من فعل مثل فعل فرعون وجنوده عاقبه الله تعالى بمثل ما عاقب فرعون وجنوده ليس بالضرورة يعني نفس نوع العذاب اللي هو الغرق مثلا ولكن الخصم أن الله تعالى عاقب فرعون وقومه يعاقب من فعل مثل فعله بما يشاء سبحانه وتعالى من أنواع العقوبات في الدنيا قال فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر يعني عاقبهم الله تعالى بسبب ذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أي لا يغلبه غالب ولا يفوته غالب ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها يقول عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين قال يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه لأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه هذه آية عظيمة فيها التحذير من الذنوب وبيان أثر الذنوب في زوال النعمة عياذا بالله تعالى الذنوب هي سبب زوال النعمة وطاعة الله تعالى سبب حفظ النعم والازدياد منها كما قال تعالى إن شكرتم لأزيد النعم إن شكر الله تعالى زاد من النعم وما زالت نعمة إلا بسبب ذنب كما جاء في الأثر ما نزل بلاءه إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فالله تعالى يخبر عن تمام عدله أنه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب مرتكب لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم ثم التغيير يعني من الحال الأحسن إلى الحال الأسوأ حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني الله تعالى لا يغير ما بهم من نعمة إلى نقمة وبلاء إلا بسبب أنهم غيروا ما بأنفسهم مما كانوا عليه من طاعة وخير إلى معصية وذنب فهنا يعني إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى الذنب فإن الله تعالى يغير ما بهم من الإنعام إلى العقوبة. وفي المقابل أيضا فإن العبد إذا غير من المعصية والذنب إلى التوبة والاستقامة والنعم فإن الله تعالى يغير ما به من البلاء والنعمة فيكشف عنه البلاء ينعم عليه بمشاء سبحانه وتعالى من النعم الطاعة السبب للخير والرزق والبركة والعافية والخير في الدنيا والآخرة كما هي في الآية الأخرى في سورة إبراهيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ما بها ما بها هذه هي آية سورة الرعد. آية سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا المعنى يعني تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن العباد يعني إذا غيروا ما بأنفسهم غير الله تعالى ما بهم. فإذا كان التغيير عند العبد من المعصية إلى الطاعة غير الله ما به من البلاء إلى النعمة، وإذا كان التغيير من الطاعة إلى المعصية غير الله ما به من النعمة إلى البلاء. قال كما قال تعالى وذكر الآية الكريمة في سورة الرعد. قال: وقوله تعالى: كدأب آل فرعون قال أيت صنعي لآل فرعون وأمثاله حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم. قال إيه؟ وأن الله سميع عليم يسمع أقوال العباد ويعلم ما يعملون سبحانه وتعالى. كدأب آل فرعون، يعني كما حصل من آل فرعون والذين من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، يعني بسبب أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. يعني ضرب الله تعالى مثلا بفرعون وقومه، يعني قد أخرجناهم من جنات وعيون فكانوا في نعم أخرجهم الله تعالى منها وأهلكهم سبحانه وتعالى وعذبهم بسبب أنهم كفروا أنعم الله تعالى. قال: وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها، قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال أخبر تعالى أن شر ما ذب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دواب هي كل ما ذب على على وجه الأرض، وهو كما قال تعالى في سورة النور قال: الله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أرض. فالدواب هو ما دب على الأرض سواء كان يمشي على بطنه أو على رجليه أو على أربع، هذه كلها دواب. الله خلق كل دابة مما، دواب كلها خلق الله تعالى مما. ثم ذكر تعالى أن هذه الدواب منها ما يمشي على بطنه ومنها ما يمشي على رجليه ومنها ما يمشي على من أنواع الزواحف والحيوان والطيور وكل ما يدب على الأرض. فهنا يخبر سبحانه وتعالى أن شر هذه الدواب شر دابة هم الكفر عياذا بالله، فهم شر من هم كل دابة تدب سواء على بطنها أو على رجلين أو على أرض. فالكفار هم شر هذه الدواب كلها، بمعنى أن الحيوان أفضل حالة من الكافة أن الحيوان مسخر لما خلق له وليس مكلفا. الحيوان يعني يوم القيامة تصير الحيوان ترابا، هي أحسن حالة من الكافة. الكافر يتمنى أن يكون مستقيم يوم القيامة عندما يرى الكفار الحيوانات، يعني عندما يبعثه الله تعالى الله تعالى يبعث الحيوانات ويقتص لبعضها من بعض، حيوان اللي كان ظلم آخر أو اعتدى عليه يقتص من ظلمه. ثم بعدها يقول سبحانه الشاهد للقرناء اللي كان لها قرون في الدنيا ونطحت شاهدا يقولون لها يوم القيامة، العكس يبعث الله تعالى واللي ما كانش لها قرون يصبح لها قرون واللي كان لها قرون يصبح جماء واللي نطحت تنطح حتى يتصل ببعضها من بعض، ثم يقول سبحانه وتعالى كوني ترابا فتكون ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ان كان حيوانا او بهيمه من هذه الدنيا. والله تعالى قال عن هذه الحيوانات والبهائم وسائر اصناف الدواب، يعني قال فيها سبحانه وتعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهنا اخبر تعالى ان شر ما دب على وجه الارض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. جاء مر بنا من قبل الايه الكريمه في نفس السوره ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فمن هم الصم البكم الذين لا يعقلون؟ هم هنا الكفر. الايات تفسر بعضها بعض، مر بنا ايه من قبل ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهنا تفسيرها في هذه الايه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم صم يعني عن سماع الحق، بكم يعني عن التكلم بالحق، البكم اللي هو عجز عن الكلام، فهم صم عن سماع الحق، بكم عن التكلم بالحق، وهم لا يعقلون، يوصفوا ايضا بالعمى عن رؤيه الحق في المواقف. فيقال فهم لا يؤمنون الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما اكدوه بالايمان نكثوه. يذكر الله تعالى من صفه الكفار واحوالهم انهم يغدرون بالعهود، يغدرون بالعهود، كلما عاهدوا عهدا نقضوا هذا العهد، ولو ان تاكيدهم لهذه العهود بالايمان إلا أنهم ينقصون هذه الأيمان ويغدرون بالعهود. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لا يتقون أي لا يخافون من الله بشيء ارتكبوه من الآثام. يعني المؤمن يحمله على الوفاء بالعهود وحفظ أيمانه خوفه من الله تعالى. أما هذا الكافر لا يؤمن بالله يرجو اليوم الآخر، ليس عنده الوازع الذي يحجزه عن القدر بالعهود. طبعا هذا الكلام عن فئة منهم من الكفار، يعني مسألة الغدر بالعهود هي صفة فئة من الكفار وفريق منهم، وذلك أن الله تعالى ذكر في سورة آل عمران عن أهل الكتاب، وأن ذكر سبحانه وتعالى منهم من أهل الكتاب من تأمنه دينار لا يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار تؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذكر الله تعالى فمنهم الأمين ومنهم الخائن. كذلك يعني مسألة الوفاء بالعهود والعهود منهم من يغضب. قال سبحانه: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتصبر بهم في حرب، فشدد بهم من خلفهم، أي نكل بهم، نكل بهم، شدد بهم من خلفهم، يعني اجعلهم عبرة وموعظة لمن وراءهم حتى يخافوا أن يعملوا مثل عملهم. هنا شدد بهم من خلفهم، قال أي نكل بهم، قاله ابن عباس والحسن والضحاك والآخر. قال ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قدرهم، معنى نكل بهم أو شدد بهم من خلفهم معناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قدرهم، يعني اقتل فيهم قتلا شديدا، ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصير لهم عبرة لعلهم يتذكرون. لعلهم يعني لعل مخلفهم يتذكرون، يعني يتذكرون ما حدث يعني بمن حارب المسلمين من التقتيل الشديد والمعاقبة الشديدة، فيكون ذلك رابعا ومحيفا لمن يفكر في العدوان على المسلمين. يعني من قاتلكم من الكفار وحاربكم يعني اغلظوا عليهم كما قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اسدد عليهم. وكنا في نفس السوره في سوره الانفال عاتب الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام على انه افتدى الاسرى وقال ان كان النبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض ان كان ينبغي ان تقتل هؤلاء الاسرى ولا تقبل فيهم فداءً. فعاتب الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام قبل قبل الفداء من الاسرى يعني خاصة أن هذه كانت إيه أول معركة كبيرة يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام بين المشركين. الله تعالى عاتبه على أنه إيه قبل فداء الأسرى فقال يعني كان ينبغي أن تجعل هؤلاء يعني عبرة لمن وراءهم حتى لا يفكر أحد منهم من الأعداء في إيذاء المسلمين أو التعدي عليهم. قال السدي رحمه الله يقول لعلهم يحذرون ان ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. يعني لو انك عاقبت من غدر من الاعداء او نقض عهده معك عقوبه شديده رادعه فان هذا يكيف من يعاهدك بعد ذلك ان يقدر بعهده بعلم ان من يقدر بعهده مع المسلمين انه سيعاقب في الدنيا عقابا شديدا لانهم لا يخافون الاخره ولا يخافون عقاب الله. لابد ان يكون لهم عقاب رادع في الدنيا لمن يقدر بعهده مع المسلمين حتى يرتجع سواهم وحتى يكون ذلك سببا في وفاء باقيه بعبوديه. ثم قال سبحانه واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. هنا يبين الله سبحانه وتعالى كيفية الطريقة أو التعامل في قوم من المشركين بين المسلمين وبينهم عهد. يعني مثلا لو ان امام المسلمين عاهد قوما من الكفار انه لا يقاتلهم مثلا لمده 10 سنوات وانه لا يقاتلهم ايا كانت المده التي اتفق معهم فيها على هذه المعاهده الثانيه والقادمه للتجديد او كذا ان المسلمين لا يعتدون عليهم ولا يقاتلون. فاذا خاف امام المسلمين ان هؤلاء المشركون يعني على وشك الغدر بالعهود هناك قرائن وعلامات تفيد انهم يعني عاهدوا المسلمين كنوع من المخادعه للمسلمين حتى يكف المسلمون عن قتالهم فاذا اطمئنوا ان المسلمين لن يهاجمون هم يبعدون العده ويباغتون المسلمين بالغدر. فلو ان امام المسلمين خاف الخيانه منهم يعني هناك قرائن وعلامات يعني تشير الى انهم يعني على وشك بدل بهذا العهد او انه يخشى ان يغفروا العهد. هل هذا يبيح للمسلمين ان ينقضوا عهدهم على الكفار وان يبادروا بالكفار بالنفوذ؟ طبعا الكفار الى هذه اللحظه لم يعتدوا على المسلمين لكن المسلمين يخافون منهم ويتوقعون منهم الغدر لكنهم الى الان لم يغفروا. فهنا الله سبحانه وتعالى يامر النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله انه اذا خفت منهم الخيانه فأعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم ملغى من حق إمام المسلمين أن يعني يقطع المعاهدة قبل تمامها، لكن لا بد وأن يعلمهم بذلك. لا بد أن يعلمهم بذلك قبل أن يقاتلهم. لو الحاكم يعني أو قائد المسلمين عاهد الكفار لأنه لا يحاربهم مثلا لمدة 10 سنوات، بعدين بعد 2 أو 3 بدا من الكفار علامات وقرائن تشير الى انهم على وشك نقض المعاهده ومبادره المسلمين. فهنا لا يحب له ان هو يهاجمهم اثناء سريان المعاهده، ولكن لا بد وان يرسل اليهم ويعلمهم في المعاهده التي بيننا وبينكم خلاص اوقفنا العمل بها من الان من تاريخ كذا ومن تاريخ اليوم ومن تاريخ الفلاني المعاهده التي بيننا وبينكم ملغاه ونحن في حل منها. ويفعل ذلك عندما يخاف منهم القيامه، يعني بدل منهم القرائن والبوادر يعني انهم على وشك ان يكونوا مسلمين. فيخبرهم ان لابد ان هذا العلم يكون واضحا، يعني اخبرهم بالغاء المعرفه قد تم على سواء، يعني اعلمهم حتى تكون انت وهم سواء في العلم بانتهاء المعاهده، يعني حتى يكون علمك بانقضاء المعاهده وعلمهم بذلك سواء، بمعنى ان يعلمهم بطريقه واضحه لا لبس فيه، مش بتعليق وكلام مثلا غير واضح او يكبر بطريقه يعني فيها معنى التوليه والمخادعه، لا اعلمهم بطريقه واضحه بينه حتى يكون علمك بان المعاهده ستنتهي في او انتهت من اللحظه الفلانيه، ان يكون علمك بذلك وعلمهم متساو، يعني يكون قد علموا بطريقه واضحه بينه، وهذا من ادب القتال في الاسلام. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام: واما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانه اي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ اليهم عهدهم على سواء اي اعلمهم بانك قد نقضت عهدهم، يعني ان المعاهده ملغه، تم الغاء المعاهده التي بينهم وبينهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بانك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك، تستوي أنت وهم في العلم، لأن المعاهدة قد ألغيت، يكون الإعلان واضحا وصريحا، المعاهدة تم إلغاؤها، والآن يعني ليس بيننا وبينكم أي معاهدة، ونحن في حلم لو شئنا أن نحاربكم في أي لحظة حاربناها، وأنتم كذلك في حلم تريدون أن تحاربونا في أي لحظة، أنتم في حل من المعاهدة ونحن في دين. استشهد إيه بعض أبيات الشعر في هذا المعنى حتى يجيبوك إلى السواء. ثم قالوا عن الوليد بن مسلم رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: الوليد بن مسلم إمام من جليل فقهاء الشام من أئمة الشام من دمشق، الطبقة اللي هي يعني طبقة الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال في قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء، قال أي على مهل، فسر أي على سواء، قال أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، قال أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا، إن الله تعالى لا يحب الخيانة حتى ولو في حق الكافرين، يعني لا تخن كما قال عليه الصلاه والسلام: اد الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فحتى الكفار رغم انهم اهل خيانه وكذا، لكن لا تخن، اذا اعطيتهم عهدا التزم لهم في هذا العهد. ثم ذكر هنا موقفا حصل في زمن معاويه رضي الله عنه وارضاه. قال: روى الامام احمد بإسناده عن سليم بن عامر قال: كان معاوية رضي الله عنه يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يقول كان معاوية رضي الله عنه يقود جيشا يغزو بلاد الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يعني كان بينه وبينهم معاهدة، والمعاهدة على وشك الانتهاء، يعني كان عاهدهم أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه مثلا لمدة سنة لمدة كذا شهر، وكانت معاهدة على وشك الانتهاء، خلاص بقي على انتهاء المعاهدة يوم أو يومين وتنتهي المعاهدة. فهنا يعني كما سيأتي كان في معاوية رضي الله عنه أراد أنه يقف على حدودهم بالضبط، يعني قبيل انتهاء المعاهدة مثلا بلحظات، بحيث أول ما تنتهي المعاهدة يضغطهم بالقتال، يكون في حل، يعني لو معاهده مثلا تنتهي مع غروب شمس مثلا يوم الجمعه او كذا او مع طلوع فجر يوم كذا، فاراد انه يصل الى حدود يعني البلده اللي عاهدت التي عاهد اهلها على عدم القتال خلال هذه المده، بحيث اول ما تنتهي المعاهده يضغطهم بالقتال. وكان يعني اجتهاده رضي الله عنه انه في حل من المعاهده تنتهي في هذا التاريخ، وبعد انتهاء المعاهده يعني اصبح في حل. فكان هذا يعني رايه رضي الله عنه. قال فأراد أن ينمو منهم فإذا انقضى الأمد غزاه. قال فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. إذا شيخ جاء على دابته يقول الله ينصح معاوية رضي الله عنه يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. لا يحلن عهدة ولا يشدن عهدة يعني لا يتهيأ للقتال يعني ولا يجهز الجيش للقتال ولا يشرع في تحريك الجيش للقتال حتى ينقضي أمدها حتى ينقضي أمد تنقضي المعاهدة أو ينبذ إليهم على سواء. إذا أراد أن قاتلهم قبل انقضاء المعاهدة لا بد وأن يخبر الرسل إليهم ويخبرهم لأنه قد ألغى المعاهدة التي بينه وبينهم. قال فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع. وهذا من يعني هذا من مناقبه رضي الله عنه أنه كان هو قافا عند حدود يعني كان معاوية رضي الله عنه يخرج إلى الجانب السبيل ولما بلغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسى فرجع عن قتال هؤلاء القوم فتوقف رضي الله عنه ورجع عن قتال لما بلغ هذا الحديث. من هو هذا الشيخ؟ قال وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وإذا هذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. تعرفون عمرو بن عبسة رضي الله عنه كان يعني كان رضي الله عنه من السابقين الاولين حتى انه ورد في الاحاديث انه كان رابعا من اسلم كان رابعا من اسلم وكان يلقب بربع الاسلام. كان رضي الله عنه كان يلقب بربع الاسلام رضي الله عنه كان في وقت ان اسلم رضي الله عنه فكان سال من مع النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه انه امن به ثلاث فكان رابعا. وهنا يعني حقيقة هذه مسألة يعني ورد في حق أبي ذر أيضا رضي الله عنه أنه كان رابعا من أسلم والثالث من أسلم وفي حق غيره مع أنه يعني ورد في أول يعني يوم من الدعوة يعني أسلم هي أسلم يعني أبو بكر رضي الله عنه وخديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، أول يوم، أول يعني نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم في اليوم الأول، أول ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم هؤلاء، ولا يدرى يعني على وجه الجزم أيهم سبق أولا في ذلك، بعض العلماء يجزم يقول كان أبو بكر أولا، بعضهم يقول خديجة أولا، بعضهم رضي الله عنه لكن قالوا ايه الاحتياط يعني ان يقال كان ابو بكر اولا من اسلم من الرجال وخديجه اولا من اسلم من النساء وزيد اول من اسلم من الخوارج وعلي اول من اسلم من الصبيان رضي الله عنهم كلهم اسلموا في اول يوم من ايه من بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. في اليوم الثاني اسلم على يد ابي بكر رضي الله عنه. ابو بكر رضي الله عنه اخذ يده اصحابه إلى الإسلام فأسلم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان وأبو عبيدة رضي الله عنه ده الستة يعني الستة عثمان بن عفان وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير هؤلاء كل الستة كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه ثاني يوم من البعثة على يد أبي بكر يعني جاء بهم أبو بكر المسلمين رضي الله عنه. طيب هنا مثلا ترتيب ابي ذر وترتيب عمرو بن عبسه رضي الله عنه ورد في ابي ذر انه كان ثالثا من اسلم في حق عمرو بن عبسه انه كان رابعا من اسلم وقالوا انه اسلم في هذه الايام لكن كان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المرحله يعني كان دعوته سره فكان هؤلاء يكتمون اسلامه فلذلك يعني كان لا يعلم يعني على وجه التحميد يعني كان هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اسلموا وكانوا يكتمون اسلامهم فكان ياتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم في هذه الأيام الأولى، فكان مثلا يبلغه، يكون مثلا بلغه الخبر بالإسلام سنين أو ثلاثة قبله أو كذا، فيحسب نفسه يعني أو يحسب أنه ثالث من أسلم أو رابع من أسلم، لكن في الحقيقة قد يكون قبله يعني مثلا عشرة أو سبعة أو ستة. لكن على كل حال يعني هؤلاء يعني أبو ذر رضي الله عنه وعمر بن عروس رضي الله عنه كان من أول من أسلم. فعمر بن عروس يعني ورد أنه كان رابعا من أسلم رضي الله عنه في بعض الأحاديث، وكان يلقب بربع الإسلام رضي الله عنه. فهو هذا الشيخ الذي جاء على دابته يقول يعني ليش معاوية يعني يقول وفاء لا قدرا وأخبرهم بالحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا على سبيل عمرو بن عبسة عين ذات سين زي عبسة وتولى شيء بس أخذها تاء مرة. قالوا هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن الشعب وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق. قال وقال الترمذي حسن صحيح. طيب حديث آخر في هذا المعنى أيضا، قال روى الإمام أحمد بسنده عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. سلمان رضي الله عنه خرج في بعض المغازي في بلاد فارس وكذا، فانتهى إلى حصن أو إلى قرية فقال لأصحابه من معه في الجيش دعوني أدعوه قبل أن أقاتل. ثم قال فقال إنما كنت رجلا منكم، قال لهم إنما كنت رجلا منكم كنت مجوسيا مثلكم، يعني لأنه كان رضي الله عنه كان على دين قومه ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، فيقول لهم إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. يدعو إلى أهل هذه القرية إلى الإسلام، يعني غرض المسلمين ليس أن يتولوا حكم البلدة أو يأخذوا أموالها أو يقتلوا رجالها، يعني هدف المسلمين الأول في القتال هو أن ينتشر الإسلام، يعني أحب ما على المسلمين أن يسلم كل من خرج المسلمون للقتال من يدخلوا في الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أسلم أهل القبيلة يكرم كبيرهم ويوليه عليه، يعني يجعل أميرهم هو نفس الأمرهم اللي كان في قبل الإسلام، إذا أسلموا هو أمرهم نفسه قبل الإسلام يصبح أميرهم بعد الإسلام، ويحتفظون يعصمون دماءهم وأموالهم يصبحون من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، لا يريد المسلمون منهم لا مالا ولا أرضا ولا يريدون قتلا، وإنما هدف المسلمين الأول في الجهاد هو نشر الإسلام ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك سلمان رضي الله عنه قال لهم إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليكم، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وأبيتم في الإسلام يعطونهم خيارا آخر وهو دفع الجزية للمسلمين ويعصمون دماءهم وأموالهم ويمكنون من البقاء على دينهم، لو أرادوا أن يبقوا على دينهم فمعهم اختيار أن يظلوا على دينهم الذي هم عليه ويدفعون الجزية للمسلمين. الجزية كانت زي ضريبة سنوية تؤخذ منهم، تؤخذ فقط من الرجال القادرين، لا تؤخذ من الأطفال ولا من النساء ولا من المرضى والفقراء، وإنما والعجزة وكذا، وإنما الرجال القادرين على دفعها، وكانت حوالي دينار يعني في السنة، مرة في السنة فقط يدفع دينار عن كل واحد قادر مرة في السنة، يعني الضريبة كانت هي رمزية جدا، يعني الجزية يدفعونها للمسلمين، يقدر يعني أهل البلد مثلا هذه البلدة فيها مثلا رجال القادرين مثلا ألف رجل عليهم أن يدفعوا المسلمين ألف دينار مصرياً مرة في السنة، وحدد لهم تاريخ يسلمون المسلمين هذا المبلغ، ويكونون من أهل ذمة المسلمين، لا يعتد المسلمون عليهم ويعصمون دماءهم ويبقون عليهم. فأعطوهم هذا الخيار، قالوا إن أنتم أبيتم فأنتم الجزية وأنتم صاغرون. الصغار هو الذلة، يعني لا يؤدون الجزية، يعني يغنون بها على المسلمين. يعني لابد أن يفهموا أنهم لا يؤدون الجزية يعني بتعالم على المسلمين، ولا كأنهم يعني يتكرمون على المسلمين بإعطائهم، وإنما يعني هذه الجزية يدفعونها يعني يعصموا دماءهم من المسلمين ويؤدونه للصابرين. قال فإن أبيتم نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نابذناكم على سواء، قاتلناكم على سواء، يعني ونحن نعلمكم أننا سنقاتلهم، يعني قبل أن نقاتلهم ويقول لهم يعني إذا أبيتم الجزية فاعلموا أن يعني يكون الأمر واضحا جليا أننا سنقاتلهم، يعني لا نخفي هذا ولا نعاهدكم على عدم القتال ثم نخبر أو كذا، لا نفعل، لأننا سنخبرهم مستقبلا أننا سنقاتلهم. إن الله لا يحب الخائنين، ليس من خلق المسلمين أن يعاهدون قوما على أن يقاتلوهم ثم يغدرون به، ليس هذا من خلقهم. فقال يعني أنتم إذا لم تدفعوا الجزية فاعلموا أننا سنقاتلكم، لن نخونكم ولن نخدعكم، فندعي أننا لن نقاتلكم ثم نغدر بهذا فلا نفعل. قال يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام، يعني ظل سلمان رضي الله عنه عن جيش المسلمين وقف على حدود هذه القرية، وظل سلمان رضي الله عنه يذهب إليه كل يوم ثلاثة أيام، ذهب إليهم ثلاثة أيام، كل يوم يذهب إليهم ويكذب عليهم هذه الخيارات، يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعظم، يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية، فانتهت الأيام الثلاثة، فلما كان اليوم الرابع هجم المسلمون على هذه القرية وفتحوها بعظم. الآيات الكريمة بعدها آية 59 قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هنا عندنا في رواية حفص ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، في قراءة الإمام أبي عمرو رحمه الله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني ولا تحسبن، يعني خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام كثير رحمه الله يعني مرة من قبل هذه الملاحظة، يعني كان يقرأ قراءة أبي عمرو وتفسيره دائما في موضع الخلاف، فلهذا قال يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن يا محمد عليه الصلاة والسلام، على أساس قراءة الكتاب، يعني بس يطلع عندنا في حفص ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، فقرأت ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا تحسبن يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا تظنن الفسقان اللي هو الظن، يعني لا تظنن يا محمد عليه الصلاة والسلام أن الكفار سبقوا، يعني فاتوا الله سبحانه وتعالى فلا يقدر الله عليهم، لا تظنن، لا تظنن أن الكفار يمكن لهم أن يهربوا من عذاب الله تعالى. أما في القراءة الأخرى اللي هي بالياب كما هو في رواية حفص وفقره ولا يحسبن الذين كفروا، يعني لا يظنن الكفار انهم يمكنهم الافلات والهرب من عذاب الله تعالى. الكلام هنا الضمير يعود على الكفار، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني الكفار عليهم ألا يظنوا أنهم يستطيعون الهرب من عذاب الله. قال يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. لا تحسبن الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يحسب أن الكفار قادرون على الهرب من عذاب الله، وعلى الكفار أنفسهم أن لا يحسبوا أنهم يستطيعون الهرب من عذاب الله، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. قال كما قال تعالى تفسير القرآن بالقرآن، قول الله تعالى في الآية الأخرى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أي يظلمون. يسبقونا يعني يفوتون أو يهربون من عذاب الله يفوتون من عقابنا. وقال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يعني معجزين يعني يعجزون الله تعالى، لا تحسبن ان هي الكفار يعجزون الله تعالى، الله تعالى يعجز عن معاقبتهم والانتقام منهم، بل هو سبحانه وتعالى قادر عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يمهل الكافر احيانا يحار بعض الناس، يعني يقولون كيف يدخل من الكفار يتسلطون على المسلمين ويقتلون المسلمين ويعذبون المسلمين، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فالجواب يعني ان الله سبحانه وتعالى حليم وله حكمه بالغه سبحانه وتعالى، يريد تمحيص المؤمنين ويريد ان يستقي المؤمنين الشهداء ويريد من المؤمنين يعني البذل والتضحيه في المستضعفين، ويريد تعالى تمييز صف المؤمنين عن المنافقين الذين يواجهون اعداء الدين. فالله تعالى له حكم يعني في ذلك، وهؤلاء الكفار الله تعالى يبدي لهم، فالله تعالى حليم. الحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبه، مش مع اول جريمه يبادرهم الله تعالى بالانتقام والعقوبه، وانما يمهلهم لعل بعضهم يتوب. وحصل يعني كثير ممن قاتل المسلمين واذاهم وعذبهم اسلم صار من المسلمين، ومنهم من لله تعالى حكمه في ابقائه حتى يسلم، ومنهم من لله تعالى حكمه في ابقائه حتى يزداد من العتوب والطغيان ويكون اهلا وياتي من الاعمال ما يستوجب فيه العذاب الاليم المناسب لجرائمه واعماله. فالقصد ان الله تعالى يمهل من امهله منهم، يعني رغم قدرته عليهم سبحانه وتعالى لا يعجزون الله تعالى. الله تعالى يقول الشيء كن فيكون، لو شاء سبحانه وتعالى يعني أبادا الأرض ومن عليها ويهلك من يشاء سبحانه وتعالى في لمح البصر يعني، ولكنه تعالى له حكمة في إمهاله وإهلاكه. قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال: ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. أمر الله تعالى المسلمين يكونوا مستعدين للقتال عدوهم حسب الطاقة والاستطاعة، أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم وطاقتهم في التجهيز لمحاربة الكفار ومقاتلة الأعداء، لكي يكون المسلمون دائما جاهزين وعندهم قوة غالبة. ومن يعني حتى لو لم يحصل قتال بينهم وبين عدوهم، فإعداد العدة يرهب أعداء الله تعالى ويجعلهم يخافون الإقدام على قتال المسلمين، لذلك يكون المسلمون دائما جاهزين ومهيئين لقتال عدوهم، حتى يعني يحتاجوا إلى القتال كانوا جاهزين لذلك، وإن لم يحتاجوا إلى القتال يكون هذه القوة يعني راجعة يجيبون بك أعداء الله ويجيبونهم من الاعتداء على المسلمين. قال سبحانه وتعالى بإعداد آلات الحرب للمقاتلة حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. يأتي الشرح إيه مراد القوة ومراد رباط الخيل يأتي قوله إن شاء الله. قال رواه الإمام أحمد بإسناده لعقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمل ألا إن القوة الرمل. قال رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمل ألا إن القوة الرمل. هذا سبحان الله من الإعجاز اللي في السنة النبوية. قال لفظ الآية القوة يشمل كل إيه كل يعني وسائل القوة وأسباب القوة. وبعدين التفسير النبوي للآية النبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة بأنها الرمل. فسبحان الله دائما يعني كل يعني آلات الحرب الرابعة هي تدخل فيها يعني الرمل يدخل فيه القنابل يدخل فيه الصواريخ يدخل فيه مثلا البنادق والمسدسات كلها داخلة في الرمل. طبعا كان يعني وقتها قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كان الرمل هو السهام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قوة السهام إنما قال قوة الرمل. فالرمل بما جرت العادة أنه يرمل حتى النبي عليه الصلاة والسلام رمى بذيل السهام في غزوة الطائف رمى بالمنجنيق آلة يعني يوضع فيها قذائف حارقة وتقذفها على من خلف حصون الأعداء كانت بلادهم محصنة أو كذا في حصار الطائف ضربها بالمنجنيق وبالدبابات الدبابة يعني زي وقتها دبابة زي يعني زي بيت كده من الأخشاب والجلود ويدخل تحته عشرة يحملونه ويصدمون به يتحركون به يعني يركضون به فيصدمون به السور لإحداث العقدة من هي في السور وكذا. فإنما أساسا كان يعني يستعمل كل ما توفر يعني من آلات القتال والحرب. والصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استعملوا ما جلبوا يعني من آلات القتال والحرب. أيضا في غزوة الخندق النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من خبرة الفرس في القتال يعني فكرة حفر الخندق لم تكن معروفة عند العرب يعني أشار بها سلمان رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق يحجز الخيل الخيل حتى لا تستطيع خيل الأعداء أن تقتحم الخندق في كده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يعني الآن في عصرنا الحاضر دائما يعني الدول تتباهى يعني عندهم صواريخ مداها كم مدى الصواريخ يعني فمثلا كل دوله يعني تتباهى ان عندهم صواريخ مثلا يصل مداها مش عارف 5000 كيلو متر من الصواريخ مداها كذا كيلو متر كل دوله يعني تتباهى بان عندها صواريخ يعني فهذا كله داخل في مديح الظن يعني القدره على الظن على المسافه ابعد. قال وروى الإمام أحمد وأهل السنن عنه يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبوا. أمر بالقتال عن طريق الرمل وكذلك بركوب الدواب التي يقاتل عليها والرمي خير من يعني رد الاعداء من بعيد اذا استطاعه المسلمون هذا يعني خير من ركوب اليه لانه فيه يعني نكايه اعداء اكبر وكذلك حفظ لقوة المسلمين اكثر من الرمي. طيب قالوا من رباط الخير من رباط الخيل الله تعالى امر به باعداد ما استطاع المسلمون من القوه وهنا يعني حتى التفسير النبوي للرمي يعني لا لا يمنع يعني أن القوة تشمل هي يعني هي على عمومها يعني الرمي هو أحد هي مظاهر القوة وأحد أسبابها يعني وسائلها وأظهر يعني أنواع القوة هو الرمي كل ما فيه يعني قوة على الأعداء في نكاية في الأعداء هو داخل في كلمة القوة. قال ومن رباط الخيل الخيل طبعا هي الآية فيها الأمر يعني في إعداد الخيل للجهاد عليها في سبيل الله تعالى وإعداد الخيل باق إلى يوم القيامة لكن يقاس عليه ويلحق به ما يشبهه يعني أيضا من القياس يعني أنه يقاس على الخيل ما يشبهه والعلماء المعاصرون يقولون يعني الذي يشبه الخيل في عصرنا هو الطيران يعني الطائرات أو كذا يعني هي التي تشبه الخيل يشبهون الدبابات المركبات البرية بالإبل يعني هي الدواب اللي بطيئة الحركة الخيل اللي هو المركبات اللي السريعة الفائقة اللي هي السرعة فالخيل يعني تشبه هي المركبات اللي هي فائقة السرعة التي يهجم بها على الأعداء ويقتحم بها عليهم وكذا هي تشبه في عصرنا الطائرات يعني الطائرات في الإعداد الطيران المتقدم وكذا في الدول الإسلامية وكذا هو من هي من إعداد رباط الخيل من باب القياس يعني يقاس على الخيل بالإضافة إلى إعداد الخيل نفسه الخيل يعني نفسه لا يستغنى عنها إلى يوم القيامة وهناك مناطق يعني وعظة وكذا إلى وقتنا الحاضر الجيوش كلها في بعض من المناطق القتال لا تستغنى عن الخيل تحتاج إلى الخيل لا تصل إليها يعني أي يعني وسيلة أخرى إلا الخيل فلا بد للمسلمين أن يعدوا الخيل للقتال ويجهزوها وفي نفس الوقت يجهزون ما يقاس عليه ويلحقوا به مما يستعمل في زمانه قال روى الإمام مالك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ربطها في سبيل الله يعني ربطها ليجاهد عليها في سبيل الله ليجاهد الله عليها وليجاهد على غيره في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات والطيل هو الحبل الذي تربط فيه يعني ربط لها حبلا في مرج المرج هو زي التلة الخضراء يعني زي مرتفع من الأرض الذي يكون به الخضرة يعني فربطها في تلة يعني زي المرج المرتفع يعني أخضر أو في روضة في بستان أو حديقة أو روضة يعني محشدة أو كده فربطها في حبل طويل يعني ربط الخيل في حبل طويل بحيث ان الخيل يعني تتحرك وتاكل وفي نفس الوقت هي ايه مربوطه يعني لا تبتعد عن المكان. قال فما اصابت في طيبها ذلك من المرج او الروضه ان كانت له حسنات يعني كل اكله تاكلها كل عشبه تاكلها للخيل يكتب لروضتها حسنه. ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين لو ان الفرس يعني قطعت الخيل قطعت الحبل فاستنت يعني جرد او ركض شرفا او شرفين يعني الشرف هو المكان العالي من الارض يعني فركض وسعد المكان العالي كانت اثارها واغواثها حسنات له حتى لو الخيل قطعت الحبل وركضت وصارت مسافه بعيده كل خطواتها حسنات وكل يعني آثار أقدامها حسنات وكل حتى الأغواث يعني يكتب له أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنا لها. لو كلمة تضرب المسلمين مرت بنهر فشربت حتى ولم يكن قاصدا أن يسقيها يكتب له حسنا. فهي لذلك الرجل الأجر وهذا التغيير كبير في رباط الخير في سبيل الله. يعني يرغب في كل مسلم في أن يرزق خيرا يرزق له معنى حرصه يعني بمعنى أن تكون يعني جاهزة عنده يعني جاهزة عنده يجعل في حظيرة أو يجعل في حظ يعني مكان يستأمن به وتكون يعني في ملكه وجاهزة عنده كما أمر بأن يقاتل عليه في سبيل الله. فيكتب له حسنات كل ما تأكل وتمشي وتشرب. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا. ورجل الصنف الثاني من يتخذون الخير رجل ربطها تغنيا يعني استغناء عن الناس وتعففا يعني تعففا عن السؤال. يعني اتخذ خيلا يستغني بها عن الناس ولا يتعفف بها عن سؤال الناس. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر يعني أدى حق الله سبحانه وتعالى فيه. والخيل يعني المذاهب الأربعة ليس فيها زكاة يعني ليس في الخيل زكاة فليس المقصود إلا إذا كانت على سبيل التجارة. إلا إذا كانت على سبيل التجارة فيكون حق فيكون فيها زكاة. يعني إذا كان تاجر في الخيل إذا كان تاجر خيل يؤدي حق الله تعالى فيه يخرج عنها في ربع العشر في مكنة أو في مكنة. أما إذا كان يعني اتخذها اقتناها لنفسه يعني ليس الغرض أن تاجر فيها فلا زكاة عليها. قال فهي له ستر يعني من اتخذ خيلا يريد أن يستغنى بها عن الناس ويتعفف بها عن سؤال الناس. إن الخيل ذات قيمة يعني هو يقتني الخيل متى ما احتاج إلى مال يبيع من هذه الخيل. يعني عنده خيل مثلا تتناسل وتتكاثر ومتى ما هي احتاج إلى مال يبيع منها ويقتزق منها وكذا فيستغنى بها عن الناس ويتعفف بها عن سؤال الناس فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ونياء ونواء نواء يعني مناوءة لأهل الإسلام ومعاداة للمسلمين اتخذ أهل الفخر والخيلاء وليقاتل عليها مع المسلمين أو يعتدي بها على غيرها أو يظلم بها فهي على ذلك وزر فهي على ذلك وزر. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمى يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل أولا عن الخيل فقال هي إيه الخيل لثلاثة ذكر الخيل على ثلاثة أقسام أو بثلاثة أصناف ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر عن الحمير يعني فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم كلاهما من حديث مالك من حديث الإمام مالك في السند عن أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير يعني هل لها حكم الخير أو هل فيها زكاة مع السؤال عن الحمير من الصحابة لما سألوا هل الحمير يعني هي أيضا في الخير ثلاثة أقسام أو هل في الحمير زكاة. فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله عليه فيها شيء إلا هذه الآية هي الجامعة. يعني هذه الآية لفظها عام يشمل أمور داخلة في عموم الآية. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا بحسب ما هو غرضه من اقتناء هذه الحمر ومن الذي يعمل بها إن كان يستعين بها على طاعة الله أن يركبها مثلا المشي بها إلى المساجد حلق العلم لصلة الرحم لبني الوالدين يكون له أجر. إذا كان يقتل هذه الحمر ويلزم بها إلى أماكن يعصي الله فيها فيكون على الوزر. إذا كان حسب يعني ما يعمله بهذه الحمر من خير أو شر، فهي داخلة في عموم الآية. ما زال يعني الآية الكريمة فيها فوائد إن شاء الله، وما زال يتعلق ببعض الأحاديث والأثار، ممكن إن شاء الله شرحها في الدرس القادم. لا بأس، الله يبارك فيك.